ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا يقول بعض الناس للأسف تأخذهم الحماسة ويؤيدون ما يفعل بعض الجماعات المنسوبة للإسلام من أخذ اختطاف للرهائن والأسرى الأجانب وتعصيب عيونهم وتربيطهم ومن ثم نحن أمام الكاميرات والتي ظهرت على بعض الشاشات في التلفزة ويقول أن هذا الفعل ترهيب للعجم ورد على ما يفعلون في المسلمين في السجون. أرجو يا شيخ إيضاح ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأسرى بدر لتعم الفائدة للرد على هؤلاء. هذا الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذا كان الكفار أساءوا وحصل منهم اعتداء فلا يجوز أن تأخذ المستأمنين والمعاهدين الذين في بلاد المسلمين وتأسرهم وترهبهم، هذا لا يجوز، هذا خيانة، وهذا الذي عندك ما فعل شيء فكيف تؤاخذ بفعل غيره؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا خيانة للعهد، لأن هؤلاء معاهدون لهم ذمة ولهم عهد لهم أمان، فلا يجوز أخذهم رهائن ولا يجوز اختطافهم، بل يجب أن يؤمنوا حتى يرجعوا إلى بلادهم، ما داموا في بلاد المسلمين لهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين ويجب الوفاء في حقهم. فهذه التصرفات ليست من الإسلام، هذه إما من جهال لا يعرفون الإسلام وإما من أهل شر يريدون أن يشوهوا الإسلام بهذه الأعمال، والإسلام منها بريء. الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.